النبيذ اللي هو التمر المنقوع في الماء، هل هذا ماء؟ هل هذا تراب؟ طيب النص جاء فيها فإن لم تجدوا ماء فإيه؟ فتيمموا صعيدا طيب، يبقى زادوا على النص ولا ما زادوش؟ فالجمهور قال لهم انت زدت على النص اهو، وزدت يا ريته بحديث صحيح، ده بحديث ضعيف كمان، حديث الوضوء بالنبيذ، انه النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن ماء فلم يجدوا ماء فقالوا له انه في نبيذ، قال تمرة طيبة وماء طهور، وتوضأ بهذا الماء، هذا لم يصح اصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فانت اخذت بحديث ضعيف وزدته على الآية ولم تكن نسخا، اشمعنا هنا مش نسخ وهنا في هذه الأحكام صار نسخا؟ فنقضوا قاعدة الأحناف بذلك، وهذا محله يعني كلام طويل في باب النسخ نذكره إن شاء الله، لكن دي ردا على ما ذكر هنا أن الخلاف هو خلاف لفظي، يعني حقيقة هو خلاف حقيقي وليس خلافا لفظيا في ذلك. أقسام الواجب مش عارف خدناها مرة فاتت ولا خدناهاش، أقسام الواجب خدناها. طيب أقسام الواجب، واجب باعتبار وقت الأداء، واجب باعتبار أنه مقدر ولا غير مقدر، معين ولا غير معين، باعتبار الذي يطالب بأدائه. في وقت الأداء هنقول واجب مقيد بوقت، واجب مطلق مش مقيد بوقت ولا غير. يبقى الواجب المقيد بالوقت لابد من فعله في وقته، الواجب الذي أطلقه فلتفعله وقت ما شئت، زي مثلا في صيام رمضان مقيد بوقت ولا مش مقيد؟ يبقى لابد. قضاء رمضان مقيد؟ يبقى خلال السنة لك ان انت تقضي رمضان. في واجب مطلق وواجب مقيد، يبقى هنا المقيد ما طلب الشارع فعله وعين وقتا محددا لأدائه. طيب التقدير وغير التقدير، هنا في واجب يقدر، تقدره الشريعة زي الزكاة، الزكاة ما تفرض فيها ربع العشر، تفرض فيها في خمس من الإبل شاة، في عشر شاتان وهكذا، يبقى هذا واجب مقيد بتقدير معين قدرته الشريعة. في واجب مطلق زي النفقة على الوالدين، النفقة على الأولاد، النفقة على الزوجة، ما هوش محدد إن لازم كذا، ولكن بحسب السعة والضيق على الإنسان. الواجب بالنظر معين ولا غير معين، يقول لك واجب معين يعني عين معينة تفعلها، والآخر لا لا ليس معينا. المعين ما فرضه الشارع وأمرك أن تفعله بعينه، صلاة الظهر، العصر، المغرب، العشاء بعينها، ما يغنيش أن أنا صليت العصر عن صلاة الظهر، لا لابد من الصلاة بعينها، هذا معين. في المعاملات المغصوب، أنت أخذت شيئا مغصوبا، ما ينفعش أن هذا غصبته قل لي هدفع لك ثمنه، لا لا العين ترد عادي طالما العين موجود تدفع ثمن هذا بدل، لما تتلف العين يبقى تعطيني البدل منها. غير المعين ما كان الإنسان مخيرا فيه، افعل كذا أو كذا أو كذا، فكفرة إطعام عشرة مساكين أو سلطان أهل أو كسوتهم أو تحرير رقبة، يبقى هنا لم يعين واحدا منها فلك أن تختار بينها. الواجب بالنظر للمطالب به، يعني الإنسان هل هو فرض عين عليك ولا فرض كفائي، النظر لفرض العين للأشخاص أن تصلي أن تصلي أن تصلي، النظر لفرض الكفاية أن يفعل هذا الفعل بغض النظر عمن من الناس الذي فعل، يبقى صلاة الظهر فريضة على كل مكلف، صلاة الجنازة لابد من الصلاة، صلاة الجنازة قام بها اثنين قام بها عشرة قام بها ألف، المهم ان هم يسقطون الفرضية عن الباقي، فرض عين وفرض كفاية. طيب ده باختصار الكلام اللي تقدمنا فيه قبل ذلك في الواجب. المطلب الثاني زي ما يقول لنا هنا وهو المندوب، المندوب المندوب من الندم، زي ما قلنا الوجوب الواجب من الوجوب، وجب الشيء بمعنى لزم الشيء، ووجب الشيء بمعنى سقط الشيء، والمعنى انه نزل عليك ولابد من فعل هذا الشيء. المندوب بيقول لك انه كانه دعاء لطلب مهم، والمندوب المدعو اليه، زي ما يقول الشاعر: لا يسالون اخاهم حين يندبهم للنائبات على ما قال برهان. حين يندب يعني يطلب منهم، يطلب منهم تعالوا احضروا معنا في هذا، يشهد برهان على ما تقول. طيب اصطلاحا هذا اللي يعنينا هنا في الاصول هو ما طلب الشارع فعلا من غير الزام. الشارع الحكيم طلب فعله من غير الزام، يبقى صلي النافله، صلي النافله، لكن ما قالكش ان انت تعاقب على ترك النافله بخلاف الواجب، صلي الفريضه. ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، بقى فيه عقوبه على التارك لها، انما النافله ما فيش عقوبه على التارك لها. يبقى هو ما طلب الشارع فعله من غير الزام، بحيث يمدح فاعله ولا يذم تاركه. يمدح الفاعل المندوب، لكن التارك له لا يذم ولا يعاقب على ذلك. لكن قد يلحقه اللوم والعتاب على ترك بعض أنواع المندوب، قد يلحقه اللوم والعتاب على ترك بعض أنواع المندوب، يعني ما كان وسيلة للواجب، ما كان يعين على الواجب، فإذا تركه الإنسان قد يلام عليه، زي ما يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم الرمية ثم تركه فهي نعمة كفرها، فهي نعمة كفرها. يبقى اللي بيتعلم الرمي وربنا يقول أعد لهم ما استطعتم من قوة، التعلم مندوب إليه، لكن في الجملة واجب، في الجملة أعد لهم ما استطعتم من قوة. يبقى على فلان وعلى فلان وعلى فلان قد يكون مندوبا عليهم باعتبار الجزء، باعتبار النظرة الكلية، فهو واجب، لابد من وجود ناس يتعلمون الرمي حتى يجاهدوا في سبيل الله سبحانه. الواجب ما طلب الشارع فعله على وجه الحتم واللزوم، مش كده؟ المندوب طلب الشارع فعله بس من غير إلزام، من غير إلزام. طيب هنا طلب وهنا طلب، هنا افعل وهنا افعل، حميز ازاي بين هذا وذاك؟ يقول لك انه صيغة افعل الاصل انها للوجوب، الا اذا جاءت قرينة تفيد انت مش واجب، انك انت مخير في هذا الشيء، افعل بحسب ما تقدر على ذلك، اذا ترضيتم فلا شيء عليك في ذلك. يبقى دل على انه نزل من رتبة الواجب الى رتبة ايه؟ المندوب. زي مثلا يقول لك صيغة الطلب اذا اقترن بها ما يدل على ارادة الندب لا الالزام، كقوله سبحانه: يا ايها الذين امنوا إذا تداينتم بدين لأجل مسمى إيه؟ فاكتبوا. هذا أمر، الأمر الأصل أنه على الوجوب، الأمر على الوجوب. طيب لكن آخر الآية بيقول لنا: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. إن أمن بعضكم بعضا، المعنى إن الأصل في الدين أنه يكتب، ولكن إن حصل استئمان من إنسان لأخيه وكان الأمر يعني أعدل من أنه يكتب كذا، أو أنه أهون من أنه يكتب وكل واحد ممكن يسامح الآخر، خلاص أعمل أترك ما تكتبش. فإن أمن بعضكم بعضا فلم يكتب ذلك فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. يبقى يدل على أن الكتابة ليست فرضة، إنما هي ندب، إنما هي ندب، ويعني يمكن يقال إنها ندب في حالة وفرض في حالة. إذا كان الإنسان يعني بيعطي المال وهو يريد أن يأخذ هذا المال، يبقى أمن نفسك، أمن نفسك واكتب هذا الشيء. إذا كان يعطي وليس على باله أن يأخذه حيسيبه لهذا، انتهى. إن أمن بعضكم بعضا بيؤمر الآخر بأن يرد، وأنت طالما أنك ممكن إذا رد أخذت، ما ردش ما أخذتش، أنت حر في هذا الشيء، يبقى لا شيء عليه. لكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ثلاثة يدعون فلا يستجاب لهم، ثلاثة يدعون فلا يستجاب لهم، أحدهم رجل دان أو أقرض قرضا فلم يكتبه، فلم يكتبه. يبقى هنا عقوبة له إنه يدعو فلا يستجاب له، لأنه خص في حق نفسه أنه فرط.